الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد أن انتهينا من المباح في المحاضرة الماضية، تكلم أبو محمد بن حزم رحمه الله على أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو محمد بن حزم رحمه الله، قال: وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام على الندب إلا إذا كانت بيانا لأمره. ثم ساق كلاما ملخصه بأنه يستدل على أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيها أنها على الاستحباب، ولكن قد تكون هذه الأفعال واجبة إذا كانت بيانا لأمر. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أضبط لك هذا الباب، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام قسمين: أفعال تعبدية، وأفعال للنبي عليه الصلاة والسلام عادية جبلية. واضح؟ يبقى احنا كده ايه، عندنا قسمين: افعال تعبدية وافعال عادية جبلية. الافعال التعبدية تنقسم الى قسمين: افعال من النبي عليه الصلاة والسلام مجردة، وافعال من النبي عليه الصلاة والسلام تندرج تحت أصل من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، تعال معايا في الأصل الأول، القسم الأول ألا وهو أفعال عادية جبلية. الأفعال العادية الجبلية كمثل ماذا؟ كمثل مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي كأنه ينصب من جبل. يقول أنس: حتى كنا إذا مضينا معه نرهق نرهق خلف النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ممكن يمشي كأنه يتصبب من جبل، مفهوم؟ عارف أنت كده اللي يقولك البرجل بتاعه واسع، ها؟ برجل اللي هو إيه؟ خطوة خطوة واسعة. فكان يمشي مشية فيها إيه؟ فيها نشاط، خلاص؟ فهذه أمر عادي جبلي، مشي النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي هكذا، خلاص؟ طيب، خد بالك مسألة. أولا، الأفعال العادية الجبلية، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي هكذا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس هكذا، إذا جلس مثلا زي مثلا حديث عباد بن حرام في الصحيح، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس اتكأ على ظهره، رأيت النبي يجلس متكئا على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى. عارف كده أحمد كده؟ القعدة دي كده. عارف محمد كده؟ القعدة كده. معايا يا شيخ أحمد؟ ها؟ الجلسة دي مثلا ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تعبدي ولا جبلي بحكم الجبلة والعادة؟ حكم الجبلة والعادة، خلاص كده الكلام. الأصوليين لما تكلموا وأفردوا للأفعال كتب مصنفة، كتب مفردة للأفعال، قالوا: طيب، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التي هي على العادة والجبلة، هل يؤخذ منها حكم الاستحباب فتدخل في التأسي؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة، مفهوم هذا الكلام؟ هل تدخل في التأسي فتؤجر على هذا الفعل؟ واضح الكلام؟ فطائفة قالت: لا، معنى أن تؤجر معنى ذلك أن هذا الفعل ما صار عادي، ما صار جبلي، إنما صار إيه؟ صار تعبدي، خلاص كده الكلام. لكن وإن لم يكن به أجر، ولكن هنا التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن القيم رحمه الله كلمة جميلة، قال والله يختار لنبيه أحسن الأحوال. شفت الكلمة؟ والله يختار لنبيه أحسن الأحوال، مفهوم كده؟ يعني وإن لم يكن الأمر تعبدي فتؤجر به خلاص، ولكن الله يختار لنبيه أحسن الأحوال فيدخل في أمر الإيه؟ فيدخل في أمر التأسي، التأسي لكن ليس هو الأمر الإيه؟ التعبدي، ليس هو الفعل الإيه؟ التعبدي، لأن لو كان معنى كلمة فعل تعبدي معنى ذلك إن القعدة دي بوحي، واضح الكلام كده؟ إن المشي دي مثلا بوحي يبقى كده أمر تعبدي، لا، يبقى المسألة هنا إيه؟ مسألة تأسي، أنني أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا، مفهوم الكلام؟ لكن هل يكون له به أجر؟ فقال لك أنت لو قلت بكده بها أجر بكده أدخلناها في الأفعال، في الأفعال التعبدية، والأفعال التعبدية معنى ذلك أنه وحي من الله عز وجل، ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا وكذا وكذا لأمتك من بعدك، واضح الكلام؟ يبقى ده اسمه فعل إيه؟ فعل عادي، فعل جبلي بحكم الجبلة، خلاص كده الكلام؟ السيوطي قال كلمة جميلة في كتاب الاتباع والابتداع، ليه رسالة كده، فبيقول إيه المشية، فاتكلم في المشية، قال فمن مشى متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام قال فله أمر التأسي، وتكلم أهل العلماء الأصول في الأفعال الجبلية، لكن من أراد أن يمشي مشية ضعيفة ضئيلة ويتعبد بها فإن هذه بدعة. فاكرين الدرس اللي فات؟ فاكرين قلت إيه؟ إيه؟ ها؟ هتقعد تلعب في صبعك؟ قلت إيه؟ التعبد، التعبد من مباحات بدعة، ماشي بقى كده وإيه؟ خاشع كده وبتاع، يمشي كده بالراحة عشان ايه برضو يقولوا عليه ان هو يعني امام كده وخاشع، اللي بيسميه عمر بن الخطاب خشوع النفاق، اللي بيسميه خشوع النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. فسيوتي يقول لك ايه، يقول لك تجد احدهم يتصنع مثل ايه، مثل هذه الامور، فرق بين التصرع التصنع وفرق بين ان هذه هذه هيئة، واضح الكلام كده؟ فهذه المسألة إنما هي من أمر العبد نفسه بينه وبين وبين ربه، يؤجر عليها أو يأثم عليها، واضح الكلام؟ لكن العبد نفسه لا يحكم على الغير بأمر ذلك، لأنك لا تعرف أمر القلب، واضحة المسألة ولا لا؟ طيب نرجع بقى للأفعال العادية الجبلية، يبقى احنا كده فهمنا. طيب في أفعال عادة هل يؤخذ منها التعبد؟ يعني حديث أم هانئ، دخل النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا مكة وكان له أربعة غدائر، أربعة غدائر، النبي عليه الصلاة والسلام تعرفون أنه كان شعره طويلا خلاص يصل إلى الكتف أو يصل إلى شحمة الأذن على خلاف الروايتين من حديث أنس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادة العرب أنه ممكن يكون في شعر طويل ممكن إيه؟ ممكن يضفر يتلم، يعني زي كده مثلا ايه واحد بشعر طويل مثلا ممكن ايه يلمه، ودي فيها بحث، لكن العرب كانت تعمل ايه لو كان شعر طويل كان يضفر خلاص. ابو جهل كان شعره طويلا وكان شعره مائل الى الصفار شيئا ما، وكان ابيضا وكان وسيما من أوسم العرب. شفت بقى أبو جهل، أبو جهل ده يقول لك كان من أجمل العرب، كل من ينعته واضح في كتب التاريخ يقول لك كان من أجمل العرب، كان شكله حلو وجميل وعينيه خضرة وشعره أصفر وحلو خالص، لكن دخل جهنم، عملنا إيه بحلاوته، عمل إيه بحلاوته هو، دخل جهنم، مفهوم؟ أو لذلك الناس دلوقتي يقول لك شكله حلو وأمور وجميل ومش عارف إيه، فإزاي وتلاقي الناس تفتن بإيه؟ بحاجة زي كده، هيعمل إيه يعني؟ هينزل القبر ودخل جهنم، عمل إيه بقى بحلاوته؟ فكان إذا بعض الأحيان أبو جهل كان يضفر إيه؟ تجده شعره مضفرا. فده كان عادة عند الإيه؟ عند العرب عادة، يعني عادة ما فيش أي شيء خالص، زي ما تلبس قميص، زي ما تلبس تيشيرت، زي عادي يعني. خلاص؟ فالسؤال هنا، إذا كان هذا من أفعال العادة، هل يجوز أن تفعلها وتقول مثلا هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ معنى أنك أضفتها إلى السنة. طب سنة إيه؟ سنة عادة ولا سنة عبادة؟ مفهوم؟ فيقول لك دي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الشعر الطويل، يقول لك سنة. طب ما تضفره لنا، تبقى سنة برضو. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره طويلا وبرضو كان بيضفر، تضفره ويقول لك لا. يبقى أنت مش فاهم يعني إيه السنة وأقسامها. خلاص؟ يبقى ده كان أمر إيه؟ أمر عادي، كانت عادة قوم، طول الشعر عادة قوم، تضفير الشعر عادة قوم. واضح الكلام؟ فهذه تسمى سنة عادية، أي طريقة عادية، طريقة عادية، عادة قوم. زي ما النبي عليه السلام في صحيح مسلم حينما قدم إليه الضب فلم يأكل، فقال له خالد بن وليد وكان قاعد معه على الـ على الـ على الـ على المائدة اللي فيها الأكل، فتحط النبي عليه السلام الضب، فالنبي عليه السلام قال لا. فقيل يا رسول الله أحرمه؟ قال لا. بص الكلام بقى، قال إيه؟ ولكنه لم يفعل في قوم. أنا ما تربيتش على إيه؟ إن إحنا بنذبح ضب. مفهوم؟ أنت كده ممكن مثلا تحط لك غزالة، غزالة مذبوحة ومحشية فريك ومكسرات وبتاع والكلام ده كله، كل أنا هاكل غزال؟ غزال إيه يا عم؟ ممكن احمد ياكل، مش فارقه معاه. غزال بقى تحط له غزال، تحط له نمر، مش فارقه. مفهوم؟ لكن انا اكل غزال ليه يعني؟ انا ممكن مثلا يعني ايه اتقزز منه، ما اقدرش اكله، ما اعرفش. مفهوم؟ ليه؟ لم يصنع في قومي. مفهوم الكلام كده؟ لذلك ممكن في بعض الاحيان تروح بلد يتحط لك حاجه، معلش مش هقدر. ليه؟ ايه ده مش عارف، ده بحلك كذا. لم يصنع في قوم. مفهوم؟ ما فيش حاجه اسمها النفس الحلوه ليها الجنه. النفس حلوه ايه ليها الجنه؟ انا مش حابه يا اخي تقول نفس حلوه ليها الجنه. مفهوم؟ فالمهم النبي عليه السلام لم ياكله. خالد بن الوليد بقى عشان ايه؟ مقاتل بقى وما بيقعدش في ارض اصلا، ده هو حياته كلها غزوات، تحط له بقى ضب، بتحط له بيصطاد، عايش على الصيد، يصطاد بقى ضب، يصطاد غزال، يصطاد جاموس، يصطاد بقر، يصطاد اي حاجه، اي حاجه ياكلها الا ما كان محرما. مفهوم الكلام كده؟ فقال يا رسول الله احرمه؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا، ولكنه لم يصنع في قومي. وفي روايه ولكني اجد نفسي تعافه، ما اقدرش. فشوف الروايه، انس بيقول ايه، خالد بيقول ايه، فاجتررته، جر يعني جابه كده عليه، راح جره كده وكله. يبقى هنا افهم المسألة، لم يصنع في ايه؟ لم يكن من عادة قومي، لم يكن من عادة قومي. يبقى هنا مسألة ايه؟ مسألة عادة. فما يجيش واحد جاهل يروح مربي لي شعره، واحد اخ كده يربي لي شعره، يروح معمل لي لحيته وربي لي شعره، يقول لي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا، اللحية واجبة نعم، لكن إطالة الشعر هذه ليست سنة، هي سنة ايه؟ عادة، لا تضيفها إلى التعبدية، ده أمر عادي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب عند الخمسة حينما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك البعض، خلاص كده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام احلقه كله أو اتركه كله، احلقه كله أو اتركه كله. الأمر إيه؟ الأمر مباح، لكن ممكن يكون بدعة. لو هيجي لي مثلا في ايام الحج يروح حلقه لي زلبطه، يقول لك عشان ابقى مؤتس بالحجيج، ابتدعت. واضح الكلام كده؟ يبقى انت كده وقعت في البدعه، لانك جعلت الشيء المباح دين، جعلته دين. مفهوم الكلام؟ افهم بقى المساله. يبقى ده امر عادي. من العاده انهم كان مثلا يمسكوا عصايه، احيانا ممكن يمسكوا عصايه. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس، حديث عبد الله بن عمر، قال خطب النبي عليه الصلاة والسلام يوما على المنبر ورأيته متكئ على عصا أو قوس، في حديث البخاري حديث عبال بن بشر بعد ما صلوا العشاء خارجين ومعهم العصي، فلما تفرقا أضاء كل منهم عصاه، بقت كشاف. هذه كرامة من الله عز وجل للصحابة، كأنه ماشي بكشاف كده الدنيا ليله، ماشي بكشاف، أضاء كل منهم عصاه. دي كرامة من الله عز وجل لمين؟ للصحابة. صح السند مع صحة الاعتقاد، خلاص ما تجيش تقول من السنة ان انا امسك بايه، ان انا امشي بعصاي، ان انا امشي بعصاي. لا، كان ممكن عندهم في عادة العرب ان يضع كحل عادي ويمشي، يمشي في الشارع عادي جدا، ما فيش اي حاجة خالص، كأنك لابس نظارة. هتنكر على حد لابس نظارة؟ كان عادي جدا. النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يضعها قبل ان ينام، ممكن يضع مثلا ويمضي في الطرقات عادي، ما فيش اي حاجة خالص، كان عاديا عندهم. لكن الامور العادية، الامور العادية هذه اذا اردت واحد، اذا اردت ان تجعلها تعبدية وقعت انت في البدعة، خلاص كده. اثنين، الامور العادية اذا فعلتها وفي هذا الوقت تشبها بالفساق اسمت انت، اسمت انت. ثلاثة، إذا كانت هذه الأمور العادية تؤدي إلى تنفير الناس من أمر الدين تأسم أنت. ثلاث أمور، وصل الكلام؟ يعني هي مثلا إيه؟ يعني أفتكر مين؟ ابن عبد البر إمام الأندلس، أسأل الله أن يجمعنا به وإياكم في الجنة. ابن عبد البر ده أنا بحبه قوي، يجي يقول لك إيه؟ يقول لك في مسألة الشعر، حينما تكلم عن شعر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وهو اليوم عندنا صنعة الفساق. شفت الكلام؟ صنعة الايه؟ صنعة يعني عمل، عمل الفساق. بيقول لك عندنا، صار عندنا دلوقتي في الأندلس، ان اللي بيطول شعر عارفين ده مين؟ ده واحد فسق بقى، واد مخنس ولا عيال كده يعني، مفهوم؟ صار عندنا صنعة الفساق. فلما رأى، بص بيقول ايه، فلما رأى اهل العلم في زماننا ذاك امتنعوا عن الشعر. كان مباح عادي خالص، ربي ما ربوش عادي، كان ممكن واحد يربيه عادي خالص. لكن لما صار مشتهرا ان هذا في امر الفساق، خلاص ايه، امتنعوا عن ذلك، حتى لا يكسروا سوادهم، حتى لا يكسروا ايه، حتى لا يكسروا سوادهم. ممكن واحد يربي شعر تقليدا لواحد كافر، اسم، مع انه اصلا مباح لكن صار اسما، يعمله يتقرب به، وقع في البدعة، وقع في، وقع في امر البدعة. افهم الكلام؟ يبقى تفهم بقى التفريق بين امر العادة، يجي واحد يمسك العصاية، يقول دي سنة على النبي عليه الصلاة والسلام. طب سنة ايه؟ يربي لي شعر، زي ما التلاتة دخل على الشيخ الالباني رحمة الله عليه. فالشيخ الالباني قبل جايين يسألوه، فقال لهم قبل ما تسألوني انت مربي شعرك ليه؟ فبيقول له سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال له اللحية واجبة ولم تربيها، وتربي شعرك كل سنة؟ على ايه قلب الاحوال ده؟ يعني يقول له اللحية واجبة وانت مش مربيها، والشعر تربيه تقول لي سنة؟ يعني خالفت الامر ووقعت في ايه؟ ووقعت في بدعة. يعني شوف التناقض الاحوال، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى لما تيجي تقول كلمة سنة، سنة ايه حضرتك؟ سنة عادة ولا سنة عبادة؟ مفهوم؟ فتلاقي اخ ماشي بلحية، شعر طويل، حاطط لي كحل، ومسك العصاية، وماشي لي في الشارع. ايه يا عم الحاج ده؟ يقول لك سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. اترغب عن سنة النبي محمد؟ ومن رغب عن سنتي فليس مني. كفرني وانا واقف. ايه يا عم الحاج، سنة ايه؟ طب دي سنة ايه؟ سنة عادة ولا سنة عبادة؟ اللي انا لا افهم هذا التفريق. طلع عشان انت راجل جاهل. تقول ايه الفرق بين سنة العادة وسنة العبادة؟ انت بتعرفش. هذه ليست بسنة عبادة، انت كده ابتدعت، وقعت في البدعة، جعلتها، اضفتها الى سنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، السنة العبادية، السنة التعبدية. واضح الكلام كده؟ يبقى دي السنة الايه؟ سنة العادة. اضبط المسألة فيها، اضبط المسألة فيها. مفهوم الكلام؟ كويس. السنة التعبدية، الفعل التعبدي، الفعل، يبقى ده الفعل العادي الجبلي، الفعل التعبدي. الفعل التعبدي ينقسم الى ايه؟ إلى قسمين: فعل تعبدي مجرد، يعني الصحابي ينقل يقول إيه؟ حديث كده أبي الدرداء عند أحمد وأبي داود يقول لك قاء النبي فتوضأ، قاء فتوضأ. عند أحمد وأبي داود من حديث عبد الرحمن بن أبي سلمة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يغسل رأسه من شدة الحر وهو صائم، يصب على رأسه الماء من شدة الحر وهو صائم. يبقى فهمت الكلام كده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ فعل. طيب الفعل ده ايه؟ ده اسمه فعل مجرد، قاء النبي فتوضأ، ده اسمه فعل مجرد. طيب الفعل المجرد ده تاخد منه ايه؟ الوجوب ولا الاستحباب؟ واضح الكلام كده؟ الوجوب ام الايه؟ الوجوب ام الاستحباب؟ الفعل المجرد يؤخذ منه، يؤخذ منه الاستحباب. يبقى انت مثلا تدرس كتاب الفقه في نواقض الوضوء، خلاص، فتلاقي مثلا ايه قال القيء ناقض الوضوء قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، فالقيء ناقض عند طائفة من أهل العلم وغير ناقض عند طائفة. طيب الذين قالوا ناقض يقول لك قاء النبي فتوضأ، خلاص، فأنت تيجي تقول ايه؟ نعم قاء النبي فتوضأ ولكن لم يأمر النبي بالوضوء من القيء، صح كده؟ لم يأمر بالوضوء من القيء، وإنما ايه؟ قاء فعل فتوضأ. يبقى هنا ايه؟ يستحب أن أفعله. طب فعل تعبدي ليه؟ لأنه مرتبط بعبادة، وصل؟ مرتبط بإيه؟ أهو داخل كده في عبادة اللي هي الوضوء. فإذا رأيت الفعل مقرونا بعبادة يبقى ده فعل تعبدي، مقرون بإيه؟ مقرون بأمر العبادة. قاء النبي فتوضأ، الوضوء حكم شرعي، أمر شرعي، خلاص. يبقى أنت هنا بتحكم على الفعل ده اسمه إيه؟ اسمه ده فعل مجرد عن قرائن الوجوب، فينزل منزلة الاستحباب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم بالسواك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوك، صح كده؟ فلو كان فعل السواك بمجرده الفعل يفيد الوجوب ما كانش يقول لأمرته، وصل الكلام كده؟ يبقى القيء مستحب منه الوضوء لأنه لو كان ناقض لأمرته، واضح الكلام كده؟ يبقى يؤخذ هنا أمر منه ليه؟ أمر منه الاستحباب، يبقى الفعل المجرد. لكن الفعل ممكن يكون برضو واجب، الفعل ممكن يكون، الفعل ممكن يكون واجب. متى يكون الفعل واجبا؟ بحاجتين. متى يكون الفعل واجبا بايه؟ تستنبط من الفعل انه واجب بامرين. الامر الاول اذا كان هذا الفعل امر العبد ان يباشر شيئا في الاصل محرما ليصل إلى هذا الأمر، إلى هذا الفعل، فصار هذا الفعل واجب، لأنه لا يباشر المحرم لشيء هو مستحب وإنما هو واجب. حد فيهم حاجة؟ لا. حكم كشف العورة أو مس الغير العورة للفرج، ها؟ ردوا علي، حرام، خلاص كده كويس. فإذا كان يبقى ده حرام اهو، ولكن هنا سيمس، ستمس العورة وتكشف العورة لقطع هذه القلفة اللي هو الختان، يبقى الختان مستحب ولا واجب؟ واجب. وصلت؟ وصلت ولا لا؟ لأن ستر العورة واجب وكشف العورة حرام، اتنين، الأذية حرام لأن قطع شيء، قطع جلد هيتأذى، هياخد علاج بقى ومش عارف ايه، وهيقعد كم يوم ما ينامش، ولا تقعد كم يوم ما تنامش، صح كده؟ يبقى الأذية أصلا حرام، الجرح نفسه حرام، إنك تجرح مسلم حرام، دي معصية، دي كبيرة، صح كده كلام؟ فمعنى أنه سيقترب ويجرحه ويكشف عورته لأمر ما، الأمر الما ده عشان توصل له ما ينفعش تقول إنه مستحب، صح كده؟ لأنه سيمر على أمور، هذه الأمور أصلا محرمة، ولا يباشر المحرم لمستحب، وإنما يباشر المحرم لواجب، صح الكلام؟ تيجي تقول لي بقى الختام مستحب؟ ها؟ لا، واصل الكلام؟ يبقى دي إيه؟ أدي فعل. اتنين بقى، قد يكون الفعل يندرج تحت عبادة فيأخذ الأصل إن الفعل ده للوجوب، الفعل ده للوجوب، وكلهم بحسب، ممكن فعل تحت أمر مستحب فيأخذ حكم مجمل المستحب، يعني إيه؟ فاهم؟ هو اللي مش فاهم. قال النبي عليه السلام في الواجب، يبقى خليك معايا اهو عشان بس ما تتوهش مني، عشان عارف تتوهت اصلا وجعت وحالتك بيد البلد. عندك حاجتين اهو، فعل تحت مجمل واجب وفعل تحت مجمل مستحب، خلاص كده. الفعل اللي تحت المجمل الواجب هياخد حكم الواجب، والفعل اللي تحت المجمل المستحب هياخد حكم المستحب. يعني خلينا في الواجب الاول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صح الكلام كده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ مجمل واجب. صلوا كما رأيتموني أصلي، في قاعدة كبيرة قوي اسمها صلوا كما رأيتموني أصلي، أي حاجة تحتها على الأمر ده إنها واجبة. يبقى اختلفت أنا وإنت في جلسة اللي اسمها جلسة الاستراحة، دي مش اسم شرعي، ده مصطلح لبعض أهل العلم، خلاص كده؟ في جلسة الاستراحة أنت بتقول دي واجبة، وأنا بقول لك لا ده مستحب، الأصل مع مين؟ الأصل مع أنها واجبة، صح كده؟ الأصل أنها، هتقول أنها مستحبة، يبقى أنت كده لازم تجيب لي دليل يخرجني عن الإيه؟ عن الأصل. تقول لي ده فعل، أقول لك آه فعل، بس فعل إيه؟ مش مجرد، لا ده فعل مندرج تحت مجمل واجب فياخد حكم الايه؟ الواجب. حذيفه مثلا يقول ايه؟ رايت النبي عليه السلام يقول ما بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، ما بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. يبقى هو سمع النبي عليه السلام بيقول كده، يبقى ده فعل من النبي عليه السلام ولا لا؟ لكن دخل تحت مجمل الواجب، صلوا كما رايتموني اصلي، صح الكلام كده؟ مفهوم؟ طيب خليك معايا بقى، لو جه اتقال، هما قالوا ان جلس الاستراحة لان النبي عليه الصلاة والسلام قد مرض وتعب فاستراح، طيب العلة دي منصوصة من النبي عليه السلام ولا مستنبطة؟ مستنبطة، خلاص كده؟ العلة دي مستنبطة، الكلام ده قاله شيخ الفوزان، العلة دي مستنبطة. طيب الأصل إن الجلسة دي مقرونة بعبادة ولا لا؟ مقرونة بعبادة، يبقى تنزل تحت التعبد، اتنين تنزل تحت الأمر، صح كده؟ اللي هيخرج وهيستثني أو هيسلب شيء يبقى لازم يجيب دليل، صح كده كلام؟ عشان كده دعاء الاستفتاح واجب، واجب بالعموم اللي وصله، واجب بالنص كمان. يبقى انت كده فهمت اهو ان الفعل اذا كان مندرج تحت مجمل واجب ياخد حكم الايه؟ الفعل اذا كان مندرج تحت مستحب ياخد حكم المستحب، حكم قيام الليل، ها حكم قيام الليل، قيام الواجب مستحب، صح كده كلام كويس. يبقى الحداشر ركعة أو الزيادة عنهم أو القلة منهم، ما أنت لو قلت لا تزيد عن حداشر ركعة معنى كده أنك خليت كده من الواجب، إيه؟ آه مستحب. بس ايوه انا عارف. لا ما هو مقيد هنا بايه؟ ما هو فين التقييد اصلا؟ ما هو فين التقييد اصلا؟ يعني انت حديث ابن عباس، حديث زيد الجهني، صلى النبي عليه الصلاه والسلام 13 ركعه. امالك امال ايه؟ لا ما هو مقيد، اضرب لي مثال بالتقييد. ما هو في زي مثلا ركعتين سنه العشاء، ما هو ده ركعتين سنه العشاء ما هي مستحبه، لكن العباده فيها، العباده فيها ركعتين، صح كده كلام؟ ففين التقييد ان قيام الليل 11؟ هتقول لي حديث عائشه، خلاص احنا فهمنا المساله دي كلها واتكلمنا فيها، لكن كونك تقول زياده عن 11 ركعه بان هذه بدعه، معنى كده ان ال 11 ركعه اولا ما ينفعش انك تقل عنهم، خلاص؟ لانك لو قلت عنهم هيبقى اسم، وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قام الليل بثلاثه وبخمس ركعات وبسبع ركعات كمان، خلاص؟ اثنين، لو هتدي حكم 11 ركعه بانه واجب انا همشي معاك هسلم، يبقى تدي قراءه النبي عليه الصلاه والسلام في قيام الليل برضو واجب، صح كده؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ البقرة، النساء، آل عمران، وفي السلسلة الصحيحة النبي عليه الصلاة والسلام قرأ 11 جزء اختتم بيونس عليه الصلاة والسلام، مفهوم الكلام؟ يبقى لازم تديله برضو حكم القراءة، يبقى تديها برضو حكم الواجب. لكن ليس كل ما كان واجبا بالوصف كان واجبا بالأصل، لانه يقول لك صلوا كما رايتموني اصلي. ما هو صلوا كما رايتموني اصلي هنا في فعل يندرج تحت حكم واجب، وفي فعل يندرج تحت حكم مستحب. قيام الليل اصلا مستحب، واضح الكلام؟ صلاه الفريضه واجبه، مفهوم؟ لكن خد بالك، لا يستلزم بقى، هنا في اشكال، لا يستلزم ان ما كان مستحب بالاصل ان يكون مستحب بالوصف. ما تجيش تقول لي مثلا ان سنه العشاء مستحبه فانا مش هقرا الفاتحه، اقراها وما اقراهاش، اقول لك لا، مفهوم؟ يبقى اقول لك مثلا توضا وما توضاش، اقول لك لا، هي مستحبه بالايه؟ باصلها، لكن باوصافها قد يكون منها شرط، قد يكون منها ركن، قد يكون منها واجب، قد يكون منها مستحب. لذلك قال له مسنا مسنا، فهذه مستحب، لكن ادخل بوضوء بقراءة فاتحة، بقيام، بركوع، بسجود، مفهوم الكلام؟ وصل؟ يبقى هنا الأفعال قسمين، أفعال عادية جبلية وأفعال تعبدية. الأفعال العادية الجبلية، أفعال عادية جبلية للشخص أو أفعال عادية جبلية لعرف قوم. الأفعال التعبدية فعل مجرد أو فعل مندرج تحت إيه؟ مجمل واجب، صح الكلام كده؟ فعل كده خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا إن شاء الله في بهتيم. إزيكم الله خير. الخطبة المقبلة إن شاء الله في مسجد الأصوليين في منيب.